الاعداد وصدقتكم عادل ثاني. سهرية رمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أظهر الحق بالحق وأخذ الأحزاب، جعل الليل والنهار في الفتن فتذكر أولي الألباب. نحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب، ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب، غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب. يقرأ القرآن ورأيه الثواب وقوله فصل الخطاب، قدرة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب. مستمعينا الكرام في كل مكان، نلتقي معكم في هذه السهرة الإيمانية من سهرات شهر رمضان المبارك. شهر رمضان والذي انفتح بالفعل، شهر رمضان والذي ينتظره المسلمون من أجل أداء فريضة الصيام. مستمعينا الكرام في هذه السهرة الإيمانية سنحاول أن نتعرف على ما يجب أن يفعله المسلم في هذه الأيام المباركة والمتبقيات من هذا الشهر الكريم. مستمعينا الكرام، ونبدأ فقرات هذه السهرة الإيمانية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة الشيخ كرم أبو غني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل ربكم، للذين أحسنوا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأخرى. عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ثم فاعبدوا ما شئتم من دوني. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدقت الله في كل وقت وحين. مستمعينا الكرام نتواصل معكم في هذه السهرة الإيمانية من سهرات شهر رمضان المبارك. ها قد انتصف هذا الشهر وها انتظر الصائمون أن يتقبل منهم ما سبق وأن يقبل منهم ما سيأتي. مستمعينا الكرام للحديث عن فضائل هذا الشهر وما الذي يجب عليه أن يفعله المسلمون في هذه الأيام المتبقية من الشهر الكريم معنا متحدثا فضيلة الشيخ صلاح عريبي من رجال الأزهر الشريف. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدوم رمضان، قال: ايها الناس، اظنكم شهرا عظيما مبارك جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، فيه ليلة خير من ألف شهر، من أدى فيه فريضة من أدى فيه سنة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كسبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره وعتق من النيران، فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غنى بكم عنهما. فأما اللتان ترضون بها ربكم شهادة أن لا إله إلا الله وكثرة الاستغفار، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما تسألون الله الجنة وتستعيذون من الله من رب الله من النار. شهر رمضان بعضنا يقضي شهر راحة، ده هو شهر عمل وشهر دفاع، فيه المسلمون ثلاث غزوة بدر في شهر رمضان، فتح مكة في شهر رمضان، حرب 73 6 أكتوبر 73 كان في رمضان. إذا رمضان شهر عمل وليس شهر راحة، لأنه شهر بيشمل المؤمن شحنة شحنة إيمانية يستمر بها إلى أن يأتي رمضان الآخر إذا أقدر الله بالبقاء واللقاء. احنا منتظرين النصف الاخير من رمضان، النصف الاخير ده وبالذات العشر الاواخر فيهم ليله خير من الف شهر ليس فيها ليله القدر. طيب الليله دي بنتكلم من امتى؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلتمسوها في العشر الاواخر من رمضان وفي الليالي النصف. وفي روايه عن ابن عباس رضي الله عنه التمسوها في ليله الرابع والعشرين، ويمكن الرابع والعشرين ده يتوسع، ده شفع في الليالي الموسع ولا في الليالي الشفع؟ هي في الاثنين. ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذا بدوها العصر الاول. عندنا رمضان شهر قمري، يعني ايه شهر قمري؟ ممكن يبقى 29 وممكن يبقى 30. طب لما يكون شهر رمضان 30 يبقى العشر الاواخر يبداوا منين؟ من 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. يبقى هي في الليالي الواحد 21 او 23 او 25 او 27 او 29. طب لو رمضان 29 تبدا من ليله 20، العشر الاواخر يبداوا ليله 20، يبقى كاتبني ليله 20 اذا كان الشهر هيبقى 29 يبقى ليله 20 هي من 21، خلي بالك 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30، هذا العشرة الأخرى. يبقى لما تيجي في الوقت والشهر 30 يوم صفة الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت لسموها في العشر الأواخر من رمضان في ليالي الوقت. طب لو رمضان 29 هتبقى ليلة 20 كأنها ليلة 21، وليلة 22 تبقى 23، وليلة 24 تبقى 25، عشان يوصل للعشرة لأن هي توزعت العشرة. طب هي وقعت في الوقت في الاثنين ولا لا؟ بس عندنا في التقويم لأن رمضان شهر قمري وقد يكون 29 يوما. ليش الأكل؟ عرفنا إنها تيجي في الليالي الوتر إذا كان الشهر 30، وبتيجي في الليالي الشفع الإحساس نحن إذا كان رمضان 29، لكن لما تيجي تدخل هتلاقي الليالي نفس الليالي الوتر عشان في العشرة الأواخر من رمضان. طب ليه سموها ليلة الأكل؟ هي ليلة الموت والمنزلة والشرف والتقدير. طب انا كمان ليه الشرف؟ لا ده عايز اجل فيها تقدير الامور. هي سورة مكية عدد اياتها خمس ايات تشير الى ايه؟ الى الخمس ايام اللي نرجع فيهم ليلة القدر. نديهم 21 23 25 27 29، يبقى خمس ايات تشير الى الليالي التي يرجى ان يكون فيها ليلة القدر. ليلة القدر بدأت منين؟ قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وإيه اللي في ليلة القدر؟ القرآن الكريم. طب لما نيجي نعرف القرآن الكريم، ما هو القرآن الكريم؟ كلام الله المتعبد بتلاوته، عشان اقوم على الحديث القدس، لان الحديث القدس كلام ربنا، لكن ما يصحش اقول دي عباده، ما يصحش اقول دي عباده. كلام الله المتعبد بتلاوته المتحدى بالانس والجن. قال تعالى في الاسراء: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول لك سموها في العلماء تقول لهم لك هو رغمين، رغم لو اجتمع الانس والجن مش هيقدر يعمل حاجه. ايه علاقه الصوره بالصوره اللي قدامها في الصوره اللي وراها؟ صوره القلب اللي هي صوره القلب اللي هي صوره القلب قبلها صوره العلق وبعدها صوره البلدين. صوره العلق بدات بايه؟ اقرا. طب هيقرا ايه في البلاد صلى الله عليه وسلم؟ هيقرا من نجم لبس الاسد، هيقرا من نجم لبس الاسد. اقرا اول كلمه تنزل على رسول الله اقرا، لان العلم اغلى من المال، العلم اغلى من العقل. اذا احنا جبنا دي هنعمل مناظره بسيطه كده بين العلم والمال. من قصد العلم الصلاه فانه في حكمه اعمى البصيره كاذبه، العلم تخدمه بنفسك دائما والمال قد يضل عنك في دمائك. طب العلم ولا العقل؟ علم العليم وعقل العاقل اختلفا ايهما احرز الطرف. فقال العلم انا نلت غايته، وقال العقل ان دين الرحمن قد عرف. عرفنا ربنا بالعقل مش بالعلم، ان دين الرحمن قد عرف. فاصبح العلم اطفاء، وقال بايهما الرحمن في قرانه اتصفا. ربنا اتصف ايه؟ بالعلم ولا بالعقل؟ فبان للعقل ان العلم سيده فقبل الرب وقال وانصرف. اقرا ما نزل في ليله القدر. لاخر ايه في السوره بتاعت العلق: كلا لا تطعه واسجد واقترب. اسجد في ليله القدر واقترب في ليله القدر. يبقى الصورة طبقناها بالصورة اللي قبلها. كانت الصورة اللي بعدها صورة البينة. صورة القبر أتينا أنزلناه. ضمائر. من العظمة؟ ده من العظمة؟ والهاء القرآن. طب هو كيف هذا غير رأيك القرآن؟ من شدة الظهور لازم الضمير بدل العلم. قال إنا أنزلناه. طب هو القرآن نازل في ليلة واحدة؟ ولا قعد 23 سنة البعثة نزلت الرسالة المحمدية 13 سنة في مكة وعشرة في المدينة. وانزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر إلى سماء الدنيا ذات المهلك في الوجود. ليس الأكل ونزل من الجمل أو أقساطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة ال 23 سنة. الصورة بتاعت البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أهي سورة البينة كانت من الضمائر اللي في سورة الخلق. سورة البينة بينة الضمائر اللي في سورة الخلق. بينة من الذي أنزل اللي هو الله اللي ينزل القرآن، ومن الذي نزل به رسول من الله، وين اللي نزل؟ صحف مطهرة فيها كتب قيمة. إذا الصورة القدر مع الصورة اللي قبلها مع الصورة اللي بعدها. الصورة عدد كلماته 30 كلمة. تشوف على إيه؟ عدد الكلمات تشير الى ابناء القران في 30 دول. ولذلك بعض العلماء اللي قالوا ان نزله القدر دي 27 ده اجتهاد وليس دليل قاطع. ايه؟ قال لك ان نزلت الاكل عدد الكلمات 30 ويجي عند كلمه هي رقم 27 ادراك. اوعى لو احنا عندنا 30 كلمه القدر هتلاقيها رقم 5 ان انزلناه في ليلة القدر 5 و10 و12 5 و10 و12 كمان 27 وجوه 27 ده كلهم كلمة ليلة جملة ليلة القدر كلنا بتذكرها كم مرة كده؟ ليلة القدر لما تيجي تعد الكلمات في ليلة القدر 9 3 9 27 دي كلها أدلة ضارية وليست أدلة جازمة، لكن هي الثابت عن جمهور العلماء أنها تنتهى في العصر الأواخر من رمضان. عدد الحروف بتاع سورة القدر 114 حرف بعدد سور القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة الشرف وليلة المكانة وليلة العلو وليلة التقدير. يجري القرآن مرات واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا المباشر المهمة بتاعة الرسالة المحمدية ينزل الصف على محمد صلى الله عليه وسلم. طب مدة ليلة القدر دي إيه؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ولذلك سميت ليلة القدر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. شوف ربك بيقول في الايه ايه اللي بتكتب ايه الصوره ايه انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر عندنا ما ادراك ما ليله القدر يعني ما اعملك ما كانش وما يدريك يعني مضارع وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه وما يدريك لعله يهلك من العبث ايه الفرق بين ما ادراك وما يدريك ادراك بتاعي ما ادراك ما اعلمه وهعلمها وكل جديد في القران بتاعي عندك في القران كل جديد ما ادراك علمه النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الله له ولا يدريك لم يعلمه ولم يجب عليه انما ادراك الماضي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فانت عايز تحط حته لغويه في الحته دي ما ادراك ليست صوت القارعه وما ادراك ما هي من ضمير لكن في الحطمه قبل ما ادراك ما الحطمه لما يجي اسم ظاهر يبقى قوه مؤاخذ بيتجيب في التأكيد فلما قال وما أدراك ما هي راح لداه الجواب نار حامية طب ولما جه في الطرق اللي هم ده وقال وما أدراك ما الحطمة النار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة لأن جه الاسم الظاهر فالاسم الظاهر أوضح وأوسع وتأكيده أشد من الضمير يبقى الظاهر أقوى من الضمير طب يجي بقى عندك المسلم يعمل ايه في الايام بتاعته دي؟ يغتنمها في طاعه عنده اعتكاف قراءة القرآن من حرف بعشر حسنات ولا تقل ألف لام من حرف بل ألف من حرف ولا من حرف وميم من حرف نجتهد شمر لأن احنا في فترة الدنيا دي عمرة الدنيا مظلوم وأذكره نفسي وأذكره بآخر المسلم كل إنسان في الدنيا له خمس أيام في كون الله بأيام الله مش هقول ألف سورة إبراهيم وذكرهم بأيام الله طب احنا في الايام المباركه دي من ذكر مثلا ايام الله انا ليا خمس ايام وانت ليك خمس ايام وكل واحد منا ليه خمس ايام اللي بيموت طفل ليه خمس ايام واللي يقعد 100 سنه ليه خمس ايام شوف الخمس ايام دي كل ربيع ايه يوم مفقود ويوم مردود ويوم مردود ويوم مكروه ويوم مردود مش هقول اللي امبارح لا الشهوات اللي فات والذاكره اللي فات طب واليوم الموجود اللحظه اللي انت فيها على قيد الحياه فاغتنمها في طاعه الله لان الله اصطفى من الزمان زمانا ومن المكان مكانا ومن الناس رسلا لا ليجملهم ولكن لكي يكون اسوه سلوكيه في المجتمع ولكي نغتنم الزمان ولكي يشع رمضان في غير رمضان لان رمضان مش جاي يحرس عباده رمضان ده جاي يعني يحرس العباده في جميع العالم لاجل رمضان اخر غير الصغيرين ده انت بتيجي تشحن الموبايل انت بتشحن عشان تستخدمه وقت الشحن انت بتشحن بتصلي بتشحن نفسك لما يجي الصلاه الثانيه اللي وراه بتصوم رمضان تشحن نفسك شحنة إيمانية على ما يجي رمضان الثاني إذا أنا بشحن عشان أستفيد من غير الشحنتين فاغتنم الايام اللي انا فيها لان زي ما قلنا الخمس ايام يوم المفقود اللي هو اليوم اللي فات ويوم الموجود اللحظه اللي انت عايشها اغتنمها اجعلها ساعه في طاعه لله سبحانه وتعالى ويوم المولود اللي هو يوم الوفاه ويوم المشهود اللي يوم القيامه ذلك يوم مجبور له الناس وذلك يوم المشهود واليوم الموجود اما في جنه واما في نار لان من يحدد بدايه ويحدد شمال الغزال بتاعت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان رمضان مع رسول الله بيعطوا بعض الشباب اللي يقول لك يا عم اخونا صايم يا ده كان صايم يا اخي ده حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم لما جه اتكلمنا على عن رمضان قال الصيام ظلمة اي مقالة المحارب يلبس الدرع عشان يقي نفسه وانت بتصوم عشان تقي نفسك بتعمل خير عشان تقي نفسك من عذاب الله او من عذاب النار والنار ممكن من البنود الجبارة مش هو قال اتقوا الله؟ وقال اتقوا الله والله منكم من بنود الجبار يبقى احنا المفروض نبادر بالطاعه عشان نصل الى رضا الله سبحانه وتعالى بان احنا نمحي نفسنا شحنه ايمانيه لان العمره في الحياه مظلوم. طيب والحساب هيبقى يوم القيامه قدام المن يوم مذموم له الناس وذلك يوم المشهود واليوم الممدود اما في جنه واما في نار ايه؟ بالعمل بالقبر بالعمل يكون القبر اما روضة من رياض الجنة بفضل الله او حفرة من حفر النيران بعدل الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان ولا اعتكاف لا يكون الا في المسجد بيتاح لأساس الزوايا اللي تحت إيه الإمارات، لأن فوق المساجد اللي هي تحت البيوت أو تحت الإمارات إنسان يباشر حياته أو امرأة يمكن عندها أعذار شرعية، يبقى الاعتكاف ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. اعتكف ومش في رمضان بس، اعتكف حتى لما يكون داخل في الصوم، حتى إيه نية الاعتكاف؟ صاحب التواجد كان يعتكف في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الإضاعة ويسارع إلى فعل الخيرات، فهيا بنا نشمر ونسعى إلى فعل الخيرات. قيام نهار قيام ليل، لأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا من القائمين، عندنا صلاة التراويح نحافظ عليها، من ذا الزهراء العشر الأولانيين اللي جماعة اللي هم داخلين من غير يعني ما هم مش مستبدين، تلاقي المساجد مكتظة وما شاء الله، وبعد كده تلاقي ايه في العشرة في وسط رمضان الجماعة الزهراء تتخلفهم ويفضل الجماعة الأساسيين في العشرة الأخرى خافوا شوية. لا يا حبيبي، سارع إلى فعل الطاعات عشان ربنا يرضى علينا سبحانه وتعالى، وقل أمن فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ينبئكم بما كنتم تعملون. ما نسكتش الصيام، لأن يوم الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الصيام المكاتب إحنا قلنا العبادات إما شعائرية وإما تعاملية، والله لا يقبل من الشعائر إلا إذا صحت التعامل. واحد طالب وعمال يغتاب يبقى صيامه في بيته ايه؟ واحد بيصلي وبينقص في الارض حضر الله يبقى يعمل ايه؟ من لم تنهاه صلاته فلا صلاه له، من لم ينهاه صيامه فلا صيام له، فكن على حذر حتى يتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. ونختم ليله القدر زي ما كتبنا عشر رضوان الله عليها سيره رسول الله، يعني لو صدقت ليله القدر يا رسول الله اقول ايه؟ شوف حبيبه النبي علمها ايه؟ الله قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، واحنا نقول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انا نسالك من النعمه تمامها ومن العصمه دوامها ومن الرحمه شمولها ومن العافيه فصولها ومن العمر اسعده ومن العيش ارقده ومن العمل اصلحه ومن الرزق اوسعه ومن العلم انفعه. ربنا اتني حسنى تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاه والسلام مستمعينا الكرام في كل مكان، ومع هذه الاتهامات الدينية وهذا الفاصل من الاتهامات الدينية يتلوه علينا فضيلة الشيخ شريف عبد الحميد مشهور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية وهو المقصود وهو المقصود وهو غاية كل غاية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من اتقائك من النار ومن المقبولين يا لشهر الذكر أفضال عظام بها قد فاز أخيار كرام بها الرحمن في سخاء ويسخو بالندى فيه الكرام ففيه ليلة القدر استفاضت ففيه ليلة القدر استفاضت بشائرها وعم بها السمام وفيه نصر بدر ثم فتح به قد أسلم البلد الحرام إلينا إلينا الله أنزل خير ذكر به يهدى به يهدى إلى الحق الأنام كتاب للورى كتاب للورى كتاب للورى في صلاح وقرآن وقرآن هو المسك الختام لدى آياته الكبرى شفاء وليس بغيرها تشفى السقام فيا لك من شهور العام شفرا لديه المذنب وما قد استقام فيا لك من شهور العام شهرا لديه المذنب وما قد استقام وحسبك أنهم فيه أنابوا إلى الرحمن حيث لهم زمام لقد ضاعت قلوبهم وكانت من العصيان يغشاها الظلام يصومون النهار به احتسابا وفي الليل التهجد والقيام تنزل طعامهم عن كل عذر فمن أمثالهم حسن الصيام أطاع الله إخلاصا وحبا وسألهم المحبة والسلام وأثنوا ليلهم لله ذكرا فلست تصيب منهم من ينام أفاء الله بالنعمى عليهم وفي رضوانه لهم مقام تعالى تعالى تعالى من إلى التقوى هداه تعالى تعالى من إلى التقوى هداهم وعمتهم فاضمه الجسام إذا نفسه خالطها أتاه ضاع ثوابه ذات الأثام وما جدوى صيام دون تقوى إذا ترك الشراب أو الطعام فلا شهر الصيام فلا شهر الصيام فلا شهر الصيام لك التحيا فعندك تطلب من العظام. مستمعينا الكرام في كل مكان، وكما بدأنا هذه الصورة الإيمانية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، نختتمها بهذه الآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ كرم أبو غنيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب ربكم ورب كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا من أنزلت القرآن في ليلة القدر أكرمنا في هذه الليالي المباركة والطف بنا والطف بنا وأجرنا من النار وتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وادع أنا وسائر الأعمال وبلغنا برحمتك ليلة القدر يا أرحم الراحمين يا الله. مستمعينا الكرام في كل مكان في نهاية هذه السهرة الإيمانية من سهرات شهر رمضان المبارك أتوجه بكل الشكر إلى ضيوفي الكرام فضيلة الشيخ شريف عبد الحميد مشكور، فضيلة الشيخ كرم بديري أبو غنيم، وفضيلة الشيخ صلاح أوريبي. مستمعينا الكرام وإلى أن يتجدد بكم اللقاء في سهرات قادمة لكم تحيات الجميلة منى حسين من الهندسة الإذاعية ولكم أسماء تحيات محدثكم أمجد الزيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.